حتى اسم الله الأول. هذا مفتاح نقض الزندقة والإلحاد من أصلها في البحث الذي لا يرغبون عادة في طرقه. أنك إذا وجدت مخلوقا أو مولودا مفتقرا في وجوده لا غيره، كما أنت كنت افتقرت في وجودك إلى والديك، والوالدان مفتقران إلى غيرهما، وهكذا وهكذا حتى نصل إلى الذي لم يلد ولم يولد، الغني الأول الذي لا بداية له. ويستحيل أن تتسلسل المؤثرات إلى ما لا بداية، بل لا بد أن تصل إلى بداية، وأول هذه البداية لا تنطبق عليه صفة الافتقار ولا الحدوث. لهذا الذي يسأل من خلق الله كالذي يقول ما أول الأول الذي لا أول له، يعني سؤال متناقض فيه تناقض ذاتي، فيه استحالة ذاتية. اسم الله عز وجل الأول أيضا اسمه الحكيم وبديع السماوات والخلاق العليم. العلم الحديث في الغرب مبني على الانحياز للضرورة والصدفة على الفعل المقصود. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم إذا جاءوا إلى ظاهرة وأرادوا أن يحللوها فعندهم أحد ثلاث خيارات: إما أن يقولوا مثلا أن السمع والبصر هذا الآن مثلا وجد لغاية، يعني خلقها خالق مصممة كما يعبرون، وإما أن يقولوا أنها نتاج قانون طبيعي. قانون طبيعي مثل الجاذبية مثل غيرها أنتجت مثل هذه الأمور. ولكن هناك إشكالية، هذه القوانين إنما توجد بعد إيش؟ بعد وجود الكائنات. فهذه القوانين قد تفسر الصورة التي عليها هذه الأشياء، العين والأذن، ولكن لا يمكن أن تفسر أصل وجود هذه الأشياء. فما يسمونه مثلا انتخاب طبيعي يقول لك هو اللي وصل العين لهذا الإتقان، ولكن في النهاية طبعا وهذا القانون لابد له من مقنن، لكن في النهاية أصل العين من البداية. فيلجؤون للصدفة، يلجؤون للصدفة، يقولون الصدفة في شرح بداية الأشياء هي التي أوجدت. وعجيب أمر هذه الصدفة التي لا فاعل لها، وفي العادة حتى الصدفة لها فاعل. وعجيب أمرها إذ أنها سابقة على الزمان والمكان ومؤثرة. الزمان ومكان مخلوقان. وعجيب أمرها أيضا هذه الصدفة أنها تنتج مثل الفعل المقصود تماما، لدرجة أن مثلا ريتشارد دوكنز يقول أن الكائنات الحية يبدو أنها مصممة لكن ترى ما هي مصممة حقيقة. طيب أنت حين تنظر في الكائنات الحية، إذن انحيازهم للصدفة انحياز غير علمي أو غير عقلاني، لأنه لو زعمنا أن هناك احتمالية للصدفة هناك أيضا احتمالية للفعل المقصود. خلينا نقول 50% 50%، علما أن الصدفة اللي يتكلمون عنها ما حد خيال لا نظير له، خلها 50% 50%. طيب غير أننا لو نظرنا في الكون لوجدنا صنعا متقنا، عين موجودة لتبصر لوظيفة، بل الحياة كلها على بعضها نحن مولعون بأن لها غاية. والعلم التجريبي فقط يقف عند كون كيف هي الحياة وما هو الكائن الذي سيبقى وما هو الكائن الذي سيفنى وما هي قوانين البقاء والفناء، ولكن لماذا البقاء والفناء لا ندري. سؤال علة لا يجيب عليه العلم التجريبي المنحاز للصدفة والضرورة الفيزيائية. يأتي اسم الحكيم ليدمغ هذا كله ويبين لك ربنا ما خلقت هذا باطلا. واضح جدا أن الحياة سواء الحياة الذكية أو الحياة العادية أو كلها لغاية، وأن الكائنات الحية تتكامل بصورة رائعة جدا، وأن الحكمة جدا معقولة من كل هذا، بل هذا هو الأساس. يعني يدرأ الصدفة أنك مثلا تتفكر في العين الباصرة شوية تزيد نسبة الفعل العاقل، الأذن مش عارفة، مع بقية الأعضاء تختفي الصدفة تماما، ولكنهم يماحكون.